خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه، اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. أهلا وسهلا متابعينا الكرام، متابعي مؤسسة خزائن الرحمن العلمية مع شرح أذكار الصباح والمساء. نتكلم اليوم بفضل الله عز وجل عن ذكر علمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نقوله في الصباح وفي المساء. وأصل هذا الحديث عند الإمام النسائي رضي الله عنه ورحمه في السنن الكبرى، وذكره كذلك في عمل اليوم والليلة، وهو حديث حسن كما قال العلامة مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله في الجامع الصحيح فيما ليس في الصحيحين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أصبح أحدكم فليقل: أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله، قال ثلاثا، وإذا أمسى فليقل مثل ذلك. أصبحت أي دخلت في وقت الصباح، أي إني دخلت في وقت الصباح وأنا منشغل بذكرك لا يفتر لساني عن الثناء عليك، ولا زلت ألهج بحمدك وأقر بتوحيدك. الثناء على الله عز وجل يكون بذكر أسمائه الحسنى وصفاته العلى وأفعاله العظمى وذكر آلائه ونعمه على عباده. والله سبحانه تبارك وتعالى يحب الثناء لأنه أهل الثناء والحمد، كما قال ربنا سبحانه تبارك وتعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وكذلك في الحديث: إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. وأحصاها أي حفظها وعمل بمقتضاها. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يثني على ربه كثيرا، على سبيل المثال للحصر، قوله عليه الصلاة والسلام: اللهم ربنا لك الحمد، أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، أنت الحق وقولك الحق ووعدك الحق ولقاؤك الحق. وكذلك كان من دعائه عليه الصلاة والسلام في أذكار النوم، كان يقول عليه الصلاة والسلام: اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، ومنزل التوراة والإنجيل والقرآن، وأعوذ بك من شر كل ذي شيء أنت آخذ بناصيته. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عنا الدين وأغننا من الفقر. ففي قوله عليه الصلاة والسلام: أصبحت أثني عليك حمدا، هنا اختار النبي صلى الله عليه وسلم الحمد، والحمد وصف المحمود بصفات الكمال مع المحبة والتعظيم. يقول الإمام ابن القيم رضي الله عنه ورحمه: فالحمد لله الإخبار عنه بصفات كماله سبحانه وتعالى مع محبته والرضا به، فلا يكون المحب الساكت حامدا ولا المثني بلا محبة حامدا حتى تجتمع له المحبة والثناء. ثم قال عليه الصلاة والسلام: أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله، أي أشهد وأقر أنه لا معبود بحق إلا أنت وحدك سبحانك. فالله عز وجل وحده سبحانه المستحق بأن تصرف له جميع العبادات وتكون خالصة له دون سواه. قال الله تعالى: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. دعاء سهل يسير، فحري بك أيها المستمع الكريم أن تثني على ربك في الصباح وفي المساء. وأعظم ما نثني به ما أثنى به النبي صلى الله عليه وسلم على ربه. أسأل الله سبحانه تبارك وتعالى أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. هذا ورد العلم إلى الله أسلم، فالله أعلم، وللحديث بقية. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.